عن طاري وانا ما كنت افكر بالغرام للحين مستغرب انا وشلون عن طاري طلع ما كان عندي للهوى والحب ادنى اهتمام سمعت قلبي ما اصدق كيف انا القلب سمع طلعت عن طاري وانا ما كنت افكر بالغرام وللحين مستغرب انا وشلون عن طاري طلع ما كان عندي للهوى والحب ادنى اهتمام سمعت قلبي ما صدق كيف انا القلب سمع كانت حياتي كلها تمشي على حسب النظام ولا تذكر اني لحساسي ولا مرة خضع ما كنت بس ابغى احب مدام انا احب السلام احساس قلبي المختلف رضيت يا ناس وقنع طلعت عن طاري وانا ما كنت افكر بالقرار للحين مستغرب انا وشلون عن طاري طلع ما كان عندي للهوى والحب ادنى اهتمام سمعت قلبي ما صدق كيف انا القلب سمع سوالي في الغرام لكن عرف قلبه يطوعني وانا جيت وطعت كل ما نويت ارفض رضخ قلبي وسمعني ملام مشيت انا للهاوية بنفسي ليت اني رجعت هذا وانا كنت اجهل الحب وسوالي في الغرام لكن عرف قلبه يطوعني وانا جيت وطعت كل ما نويت ارفض رضخ قلبي وسمعني ملام مشيت انا للهاوية بنفسي يا ليت اني رجعت كانت حياتي كلها تمشي على حسب النظام ولا تذكر اني لحساسي ولا مرة خضع ما كنت بس ابغى احب مدام انا احب السلام بحساس قلبي المختلف رضيت يا ناس وقنا طلعت عن طاري وانا ما كنت افكر بالقرار الحين مستغرب انا وشلون عن طاري طلع ما كان عندي للهوى والحب ادنى اهتمام سمعت قلبي ما صدق كيف انا القلب سمع